فدعوا الله فدعوا الله فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. طلع لكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فاضلة الشيخ عبد الله حسن عمران.